بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. من كتاب منهج الفقه عن مذهب الإمام أحمد بن خدامة المقدسي رحمه الله، قال: كتاب الزكاة، وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا في الخارج من الأرض، ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما، ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة. ولا زكاة إلا في شيء من ذلك حتى يبلغ، ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا، وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها. أحسن. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. طبعا شرعنا الآن في كتاب الزكاة. الزكاة لغة تأتي بمعنى النماء، تقول زكى الزرع أي نما وازداد، والتزكية تأتي بمعنى التطهير، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولذلك ذكروا في معنى الزكاة أنها تشتمل على معنى النماء والزيادة، وأيضا على معنى الطهارة، بمعنى أن الزكاة في الحقيقة تجلب البركة في المال، فهي على خلاف ظاهر الحال. ظاهر الحال أن الزكاة تنقص المال، لكن حقيقة الأمر ببركة الله سبحانه وتعالى فإنها تنمي، تكون سببا لنماء المال، وهي أيضا سبب لتطهير المال، باعتبار أن الزكاة حق الفقير في مال الغني. وحقيقة المال في الإسلام أنه مال الله سبحانه وتعالى، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فالمال وديعة في أيدينا، والله سبحانه وتعالى الذي أعطانا إياه واستودعنا إياه لنتصرف فيه وفق ما يرضاه سبحانه وتعالى، أمرنا أن نجعل منه نصيبا للفقراء. بقاء هذا النصيب من حق الفقراء في المال سبب لمحق المال وتدنيسه، ولذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم أوساخ، ينبغي أن يتخلص منها بهذا المعنى، وإلا هي إذا كانت من مال طيب فليست كذلك، لكن بقاءها في المال يدنس المال ويمحق البركة في المال، ولذلك ينبغي أن تخرج. وإذا كانت حقيقة الزكاة في اللغة بمعنى النماء والبركة والزيادة والتطهير، فإنها في الاصطلاح يعني في الفقه تأتي بمعنى إخراج مال مخصوص بقدر مخصوص على وصف مخصوص إلى شخص مخصوص، يعني المقصود هو قدر من المال، هذا القدر محدد من الله سبحانه وتعالى في مال مخصوص، في أموال معينة الله سبحانه وتعالى قال تجب في هذه الأموال الزكاة، هذا سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، على صفة مخصوصة، على وصف مخصوص، نعم، بأن يتحقق فيه بعض الشروط كما سيأتي مما ذكر المؤلف، يكون هناك نصاب، يكون عليه الحول، لا يكون يعني مستغرق بالدين، وغير ذلك مما سنذكر إن شاء الله تعالى عما قليل. وإلى شخص مخصوص، فأصحاب الزكاة الصنوف التي تصرف إليها هي صنوف معينة من الله سبحانه وتعالى، إن الله لم يرضى في الزكاة أن يقسمها أحد حتى قسمها هو بنفسه سبحانه وتعالى، فذكر الصنوف الثمانية في من يعطى الزكاة. هذه الزكاة حكمها في الإسلام أنها واجبة، هي من أركان الإسلام، لكن تجب بشرطها، إذا تحققت شروط الوجوب فإنها تكون واجبة، فهي من أركان الإسلام التي بني عليها الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. فالزكاة لا شك أنها ركن، لكنها حتى تجب على المسلم لا بد أن تتوافر فيه شروط، وهذه هي شروط الوجوب. ولذلك ذكر هنا جملة من الشروط، قال: لا زكاة في مال، قال: وهي واجبة على كل مسلم. هذا الآن وجوب الشروط على المسلم، أن يكون مسلما، فلا زكاة على كافر، على الأقل في الدنيا. هل يحاسب عند الله على عدم إخراج الزكاة؟ هذه قضية أخروية، لكن عندنا في الدنيا لا نأخذ الزكاة من الكافر، لأنها لا تقبل منه، لأنها عبادة تحتاج إلى نية، والكافر لا نية له. على كل مسلم حر، لأن العبد لا يملك شيئا، فهو وما ملك لسيده ملك نصابا. ملك النصاب هو المقدار الشرعي الذي إذا بلغه المال يعتبر فيه إخراج الزكاة. والنصاب مطلوب في أموال وغير مطلوب في أموال كما سيأتي. ملك نصابا فيما يطلب فيه النصاب يعني من الأموال، قال: ملكا تاما. الملك التام بمعنى أنه يستطيع أن يتصرف في المال، فلو لم يكن الملك تاما كأن يكون المال ماله لكنه دين عند غيره، أو رهن عند غيره، أو غير ذلك من الأسباب التي تمنعه من التصرف في المال. فهذا المال على الحقيقة تعطل فيه وصف النماء، والأصل في المال أن يكون ناميا، والإنسان يتصدق من فضله ومن زائده عما زاد عن حاجته، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. فإذا كان المال غير الإنسان ليس له يد عليه تامة، فإنه يكون ليس من الأموال التي تجب فيها الزكاة. وستأتي أمثلة لهذا، مثل المال الضائع أو الدين أو غيرها مما سنذكر إن شاء الله تعالى. ذكر هنا أيضا شروطا في المال، بعد أن ذكر الشروط التي تعتبر في المالك للمال، وهو الإسلام والحرية وملك النصاب وتمام الملك، ذكر هنا بعض الأوصاف المعتبرة في هذا المال الزكوي. فقال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. الحول هو السنة الهجرية، سنة الهجرية 12 شهر، هذا طبعا هو الحول. للأسف أن خرج بعض المخرفين يقول بأن الحول 10 أشهر، وأن المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن ما فهموا القرآن، وأن زكاتهم غلط. هذا كله من الخرص الذي لا ينبغي أن يسمعنا. الأمة لا تجمع على ضلالة، ولا يأتينا واحد فيزيائي ولا رياضي يتكلم في دين الله فيضرب أخماس في أسداس ويخبص ويخرص ويقول على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين. ما يستحي أن يخطئ الأمة 1400 سنة، غفل علماءها وفقهاءها ومفسروها ومحدثوها، كلهم غفلوا. وهذا جاء النابغة الآن ليبين الأمة أنها مخطئة، لأنها جهلت بزعمه الفرق بين الحول والسنة والعام، وبالتالي أخطأت في مقادير زكاة. هذا لا عبرة له. الحول هو السنة الهجرية تحول على المال، وطبعا المقادير الشرعية كلها تعتبر بالسنة الهجرية. فذكر هنا أنه لا زكاة في مال، المال الأموال اللي سيذكرها النقدين الذهب والفضة وما ألحق بهما الآن، والأنعام، وعندنا الزروع والثمار، وعندنا عروض التجارة. الأموال الثلاثة ما عدا الزرع يعتبر فيها الحول، فلذلك استثنى هنا الخارج من الأرض. الخارج من الأرض هنا يطلق أصالة على الزرع، ويطلق على ما يلحق به من المعدن والكنز على ما سنذكر لاحقا. فإذا لا زكاة في مال حتى واحد يحول عليه الحول، واستثنى من الحول الخارج من الأرض، واستثنى أيضا ما ينتجه النصاب. إذا كان عند الإنسان نصاب كما سيأتي مثلا لو عند عدد تجب فيه الزكاة من الغنم ثم توالد، فالحول هنا يحسب على الأصول ولا يحسب على النتاج اللي هو ما توالد. وكذلك عروض التجارة، عندنا الآن نصاب حسبنا العروض حال عليها الحول وأثناء الحول توالدت، فهنا يحسب على النصاب، وما زاد منه من ربح فإنه يضم إلى أصله ويعتبر بحول أصله، وهذا سنذكره إن شاء الله تعالى في موطنه في زكاة الأنعام وفي زكاة عروض التجارة. قال ولا تجب، ثم قال إلا في الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما، يعني الخارج من الأرض وأيضا ربح التجارة، حولهما حول أصلهما يعني أصليهما. قال ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع. أما العلماء جمهورهم على أن الزكاة إنما تجب في الأموال التي أوجب فيها الله سبحانه وتعالى أو رسوله الزكاة، فما لم يوجب الله سبحانه وتعالى فيه زكاة فلا زكاة فيه. وبعض العلماء يرى أن ما أوجبه الله ورسوله مناسب لما كان من أموال متعارف عليها في ذاك الزمان، وكل مال فيه معنى المالية تجب فيه الزكاة، وهنا يجتهد المسلمون في تقدير نصابه، وهذا بعض فيه قرب وبعض فيه بعد. فمما فيه قرب الآن مثلا الكلام في الورق النقدي، الورق النقدي، فإن الورق النقدي لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النقود كانت معروفة، النقود كانت تطلق على نوعين من المال، ذهب وفضة، تسمى نقود، وهناك بعض المعادن الرخيصة التي تستعمل تسمى فلوس، فالفلوس اختلف في وجوب الزكاة فيها، أما النقود فلا خلاف في وجوب الزكاة فيها. الآن لا يستعمل الناس النقود، يعني لا يستعملون الذهب والفضة، وإنما يستعملون النقد الورقي، هذا النقد الورقي هو الآن اللي قام مقام النقود. ولذلك العلماء هنا رأوا أن القول بعدم وجوب الزكاة في الأوراق النقدية يعطل حقيقة زكاة الناس، لأن هي أكثر مال الناس الآن، وهنا اجتهدوا في كيفية حساب نصاب هذا المال، فالبعض رده إلى أصل النقد وهو الذهب، وبعضهم رده إلى الفضة اعتبارا لمصلحة الفقراء. مثل احنا في الكويت الآن نعتبر زكاة أموالنا بالذهب، وجيراننا في المملكة يعتبرون نصاب الزكاة بالفضة، وبالتالي النصاب عندنا غير النصاب عندهم، النصاب عندهم أقل بكثير من النصاب عندنا، الفضة الآن رخيصة جدا، ما أدري كم الآن جرام الفضة 40 فلس، بينما جرام الذهب ما شاء الله يعني وقع 12 دينار الآن صعد أو نزل، فيعني في فرق كبير الآن لما نحسب المثاقيل ونضربها يعني سعر الجرام. طبعا احنا عندنا سيأتي إن شاء الله تعالى في نصاب الذهب والفضة كم اللي هو 85 جرام عندنا في الذهب وتقريبا 500 في الفضة، يعني سجلنا 25 أو 85 أقل من 500 بكثير، لكن لما نضرب 85 ب12 يعني 12,000، وهناك نضربها بالأفلاس نفسها نضربها ب60 أو 50 فلس، فراح يكون في فرق كبير في نصاب، تقريبا راح يطلع عندنا 40 دينار نصاب الفضة، بينما يطلع عندنا الذهب متضخم النصاب يتجاوز 1,000، ففي فرق كبير بين النصابين. طبعا هذا مرجع إلى ما الذي يعتمده، فالمذهب مذهب أحمد هو الأحظ للفقراء، ولذلك به أخذ مشايخ المملكة. طيب نكمل، يقول لا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام. مثل ما قلت لكم هذا مبنى على أن الزكاة تجب في الأنواع اللي ذكرها الله سبحانه وتعالى. أنا قلت لكم القريب وما قلت لكم البعيد. البعيد حقيقة الآن بعض العلماء يجيبون الزكاة في السمك والزكاة في كنوز البحار وكذا، مع أن هذه لو تأملناها سترجع بطريقة أو أخرى إما إلى النقد لأن راح تتحول إلى سيولة مال ناقد وبالتالي تزكى، أو إلى زكاة تجارة عند من يقول بزكاة التجارة، أو إلى زكاة شركات عند من يقول بزكاة الشركات، وبالتالي هناك لها طريقة أخرى في حساب الزكاة، ولا نحتاج أن نقول أن عين هذا المال فيه زكاة. يعني الآن الورق النقدي واضح أنه يستخدم استخدام النقد ذهب والفضة، لكن السمك كموجود وقت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوجب فيه زكاة. والمعدن البترول الآن نقول فيه زكاة تعين على الشركة، أو كان مثلا قلنا أن الكويت تسمح بالملك الخاص، هذا ظاهر الحاقا بزكاة المعادن، لكن اللولو والمرجان وما يخرجه البحر من كنوز هذا يعني يصعب أن نقول بأن هذا فيه الزكاة في جنسه في نوعه. ليس الكلام عن الآن لو تحول إلى مالا ناضا يعني إلى مال، أنا إيش كان في المال في زكاة. إذا كان هناك زكاة شركات فالشركة هنا نجب عليها على رأس مالها باعتبار أن عندها رأس مال وهلم جرى، وإذا كانت تتاجر بهذا النوع فراح نوجب الزكاة في عروض التجارة كما سيأتي. إذا عندنا الأموال الزكوية هنا ذكر أربعة: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان. طبعا الخارج من الأرض يشمل كما سيأتي الزروع والثمار والمعادن والكنز، والأثمان اللي هي النقود الذهب والفضة لأنها جعلت أثمان للأشياء، وعروض التجارة ما يعرض للتجارة جمع عرض وهو ما يعرض للتجارة. فعروض التجارة تجب فيها عند جماهير أهل العلم كما سيأتي الزكاة. ثم قال بأن هذه الأموال الأربعة لا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا، وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه. يعني إذا بلغ النصاب فنأخذ النسبة المقدرة، فإذا زاد على النصاب يعني أنا عندي الآن مثلا إذا قلنا بأن النصاب الذهب مثلا 1000 دينار مثلا، فإذا كان عندي 1200 فأقول كم راح أطلع في 1000؟ قال 2.5، إذا راح أخذ 2.5 أيضا من 1200، فراح أخذ أكثر من من من من من من القدر الذي وجبت فيه الزكاة اللي هو النصاب، فما زاد على النصاب فبحسابه. قال إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها. هذا هو رأي جماهير أهل العلم أنه لا يجب في الأوقاص شيء. الأوقاص جمع وقص وهو ما بين الفريضتين، سيأتي إن شاء الله تعالى في زكاة السائمة اللي راح نقراها بعد قليل سيأتي أن هناك فريضة أوجبها الله سبحانه وتعالى في عدد معين من الأنعام. بين العدد والعدد قد يكون المسافة بين العددين، إذا أخذنا الأغنام مثلا أو الإبل يتحصل منها قدر تجب فيه الزكاة، فهذا يقول بأن بين الفريضتين هذه الأوقاص لا زكاة فيها، ورح يأتي هذا شرحه بالمثال لما نتكلم عن النوع الأول من أنواع الزكاة وهي السائمة. قال باب زكاة السائمة وهي الراعية، وهي ثلاثة أنواع: أحدها الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ 5 فيجب فيها شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 ثلاث شياب، وفي 20 أربع شياب إلى 25 ففيها بنت نخاض وهي بنت سنة، فإن لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين إلى 36 فيجب فيها بنت لبون إلى 46 فيجب فيها حقة، لها 3 سنين إلى 61 فيجب فيها جزعة، ولها 4 سنين إلى 76 ففيها ابنة لبون، إلى 91 ففيها حقتان إلى 20 و100 فإذا زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون، ثم في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون إلى 200 فيجتمع الفرضان إن شاء أخرج 4 حقائق وإن شاء 5 بنات لبون، ومن وجبت عليه سنة فلم ومن وجب عليه سن ومن وجب عليه سن يعني السن العمر اللي ذكرناه ان كل نعم سن ومن وجب عليه سن فلم يجدها اخرج ادنى منها ومعها شاتان او 20 درهما وان اخرج اعلى منها واخذ شاتين او 20 درهما. النوع الثاني لا كف عند هذا. ذكر طبعا هنا في زكاة السائمة قال في تفسيرها وهي الراعية. طبعا السائمة هنا أخرجت عندنا غير السائمة، وغير السائمة هي التي يعلفها صاحبها لا تسمينا وإنما لقلة الكلى، قلة الكلى المباح، لأن أحيانا يحبسها تسمينا، وهي لو تركها ترعى مع الغنم رعت، هذا لا يمنع من الزكاة. لكن هنا لو كان هناك جدب الأرض ليس فيها كلاء مباح فهو يضطر إلى أن يشتري لها العلف، فإذا كانت تأكل من الكلاء المباح أكثر الحول فهذه تجب فيها الزكاة، وإلا فإن كانت معلوفة أكثر الحول فإنها لا تجب فيها الزكاة. وهذا رأي جماهير أهل العلم اعتبار السوم، اعتبار السوم في الأنعام، الأنعام 3 أنواع عندنا الإبل والبقر والغنم، وسيأتي ما يندرج تحت هذه العناوين. وبالتالي لفظ السوم أخرج المعلوفة وأخرج أيضا العاملة التي لا تتخذ للدر والأكل والتسمين، لا بد أن تتخذ للدر والتسمين والأكل، أما لو اتخذت للعمل بمعنى الآلة فهذه عندهم لا زكاة فيها. وهذا رأي جماهير العلم خلافا للمالكية، يقولون بأن الأنعام نوع زكوي تجب فيه الزكاة بغض النظر عن كونها سائمة أو معلوفة، عاملة أو غير عاملة. قالوا وما ورد من الأحاديث في اشتراط السوم وهو ليس على سبيل الشر، وإنما هذه أوصاف خرجت مخرج الغالب أو بيان الحال أن هذه شأنها عادة أن تسوم. ذكر أنها على أنواع 3، لأن النوع الواحد فيه أصناف كما سنبين. من ذلك قال أحدها الإبل، الإبل طبعا معروفة أنه طبعا هذه هي هذا وهذا هو النوع الأول من أنواع الأنعام اللي أوجب الله سبحانه وتعالى فيها الزكاة. قال والإبل لا شيء فيها حتى تبلغ 5، يورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في 5 ذود شاة، فإذا اجتمع عنده 5 أنوق 5 من الإبل فإنه يجب عليه فيها شاة. طبعا لاحظوا هنا العادة والأصل أن تجب الزكاة في جنس المال، وهنا وجبت الزكاة من غير جنس المال وعند أبعر وأوجبنا عليه شاة. طبعا هذا لا شك أن المقصود به التخفيف، ولذلك بعض العلماء اعتبر الشاة والبعض اعتبر قيمتها، كما لو لم يكن عنده شيا فإنه تجب عليه قيمتها. وهذا أورد عندهم خلافا فيما لو أخرج من الأبعر 5 بعيرا، فهنا المذهب أن هذا يمتنع، لأن الزكاة عبادة، فلا بد مما من إخراج ما أوجبه الله، والذي أوجبه الله هو الشرع. أما المالكية والشافعية فقالوا يجزئه، فهذا زاد خيرا وهو الأصل، إنه أخرج من جنس المال. وأما الحنفية فقالوا ينظر، الزكاة إنما وجبت أصلا في القيمة، فإن كانت قيمة الناقة أو البعير هنا إن كانت القيمة تساوي قيمة الشاة أو تزيد فهذا لا بأس، فإن كانت القيمة أقل فلا. طبعا هذا باعتبار أنه قد يكون في بعض البلدان، وإن كان هذا خلاف العادة المضطردة، قد يكون الخروف أو الشاة أعز من البعير. المهم هنا نظرهم الحنفية إلى القيمة، نظر الشافعية والمالكية إلى أصل المال، وأن هذا إخراج من جنس المال، وأن إخراج الشاة إنما جاء تخفيفا، ونظر الحنابلة إلى أن هذه عبادة ينبغي أن يلتزم فيها ما أمر الله سبحانه وتعالى. إذن إذا صار عنده خمس، الفريضة الأولى هنا في الإبل عندنا من خمس بداية النصاب، من 5 إلى 24 في كل 5 شاة. إذن في 5 شاة في 10 شاتين أو شاتان، في 15 شياه، وفي 20 4 شياه. هذه هي الفريضة الأولى. فإذا بلغت عنده الإبل 25 فهنا تغير الواجب، يجب عليه الآن من جنس الإبل، لا يخرج من الشياه، وإنما يخرج من جنس الإبل، ويخرج هنا بنت مخاض، بنت مخاض وهي الناقة التي أتمت سنة وطعنت في الثانية، بنت سنة يعني أتمت سنة هجرية، فهذه التي تجب عليه إذا صار عنده 25 من الإبل. طيب قد لا يجد، فإن لم يجد فإن لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين. لاحظوا هنا أنه يعني يفاضل الأنثى على الذكر، فلما ما وجد عنده أنثى تتحقق فيها الصفة ارتفع بشرط الذكر، فذكر هنا ابن اللبون يكون ابن سنتين يعني أتم سنتين. إلى 36. الآن لاحظوا اللي مساء تكلم عن الوقص، الآن عندنا احنا قلنا قبل قليل أن الفريضة الأولى إذا تبدأ بالخمس إلى 25، من 5 إلى 25 يعني 25 نهاية يعني إلى 24 في كل 5 شاة. طيب وبعدين في 25 تجب عليه بنت مخاض، بعدين في 36 تجب عليه، تكلمنا عن 36 احنا، لو وقفنا عند 25 ل25 فيها بنت مخاض وهي بنت سنة، فإن لم تكن عنده ابن لبون أو ابن سنتين، إلى 36 فيجب عليه بنت لبون. الآن عندنا من 25 إلى 36، إذا كان صار عنده 36 وجبت عليه بنت لبون. طيب إذا صار عنده 41 الآن مو فريضة، ذكر إلى 46، صار عنده إضافة إلى 36 اللي وجبت عليها بنت لبون، صار عنده 5 في الفريضة الأولى تجب فيها كم شاة، فهل يجب عليه أيضا مع بنت اللبون شاة؟ هذا هو ما بين الفريضتين، لأن هنا شكل نصابا، فهل نوجب عليه الزكاة مرتين؟ نقول أنت عندك 36 وجبت فيها، والفرق الآن بين الفريضتين يتحقق منه النصاب، فإذا نوجب عليك أيضا شاة. هذا اللي قال في الأول أن هنا في الأوقاص لا تجب الزكاة. لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه مقادير تلقاءها وتجاهها حقوق شرعية معينة، ولذلك لا نزيد على ما أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان في الأوقاص زكاة لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عامله لما كتب كتابه في الزكاة وبين المقادير أن إذا بلغت هالعدد يخرج هكذا وهذا العدد يخرج هكذا، كان قال لهم وبين ترى الفريضتين إذا تحقق منه نصاب معتبر فإنه تجب الزكاة. طيب، قال فيها بنت لبون إلى 46 فيجب فيها حقة. طبعا هذه أسماء سمتها العرب لمعاني الحقة، استحقت هنا أن يطرقها الفحل يعني إلى 61 فيجب فيها جدعة لها 4 سنين. الحقة طبعا أتمت 3 وطعنت في 4، والجدعة تجدع أسنانها في هذا الوقت تسقط يعني لها 4 سنين. إلى 76 فبيها ابنتا لبون، إلى 91 ففيها حقتان، إلى 20 و100 فإذا زادت يعني بعد 20 و100 إذا زادت واحدة صار عندنا قاعدة يقول فإذا زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون، ثم في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، يقول إلى 200 فيجتمع فيها الفرضان، يعني 200 تنقسم على 40 وتنقسم على 50، فممكن يطلع كما أخبر فإن شاء أخرج قسم على 50 فيطلع عنده 4 حقاق، أو إن شاء قسم على 40 فيطلع عنده 5 بنات لبون. قال وما جبت عليه سن فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان. هذا الفرق الذي في ذات الزمان اعتبروه في الفرق بين بنت اللبون وبنت المخاض، أو 20 درهما. طبعا هذا يقدر، هذا وارد فيه آثار مروية، والآن ممكن أن يقدر بالقيمة الفعلية سواء كان بالدراهم أو بالدنانير أو بأي عملة يستعملها الناس. قال ومعها شاتان أو 20 درهما، وإن شاء أو تقيم بالأنعام نفسها مثل الشياه إن كان عنده، وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو 20 درهما. يعني هنا إما أن يأخذ من المصدق الجابي الفرق أو يدفع إليه الفرق، هذا تسهيلا على المزكي وعلى المحصل. راح نقف إن شاء الله عند النوعين الثاني والثالث في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وإن كان في سؤال قبل ما ننصرف، راشدين صلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سب شيخ في دنيا الموضوع هذا كان عنده أقل يخرج معها شاتين. أي نعم، هذا وارد في آثار مروية في قضية، لأن ورد في الحديث أظن هذا مروي في الآثار، الآن أنا أشك أنها مرفوعة أو موقوفة، فإن شاء الله أجيبها لك في المحاضرة الجاية بإذن الله تعالى. مروي في آثار في أن إذا كان ما عنده، لأنه الآن وجب في الأصل أنه وجب عليه قدر معين من الزكاة، إذا ما وجد هذه القاعدة، إذا ما وجد المال المطلوب يتحول إلى القيمة. الحين هو عنده يقول يا جماعة تشقون علي، ايش حق ادفع لكم كل القيمة؟ ما أنا عندي أنا ما يعطي أكثر القيمة، فخل أعطيكم اللي عندي وأزيد الفرق. هذه هي مثل ما الآن لو صاحب الإبل ما عنده شاف راح يشتري شاف يعطينا إياها أو يعطينا قيمة الشاف، فإذا نحن نتحول عند القيمة، لكن متى نتحول؟ عند العجز عن إخراج الزكاة من جنس المال. فهني هذا الفرق أخذا أو ردا، يعني إما هو يأخذ من المصدر جاب الزكاة أو يعطيه، هو تسهيل على صاحب المال، لأن لو بناخذ منه كله كاش راح نرهقه، فنقول له إحنا شوف يبا أنت عندك أحد أمرين، إما تعطينا اللي عندك وتعطينا الفرق إذا كان عندك حلال نأخذ منك. وطبعا مثل ما قلت لكم القيم الآن تختلف، ولذلك التقدير الآن ينبغي أن يكون بسعر الآن السوق، إما أن نأخذ منك أنزل في السن وتعطينا الفرق تكمل لنا بمال دراهم أو أنعام ثانية شات، أو أن أنت تعطينا أزود وإحنا نرد لك، تمام؟ فبالتالي نكون يعني هذا أيسر حق صاحب المال وأيسر أيضا على المصدق أنه يقدر ما يصير عندك سور أو يصير عندك مديونيات قاعد يرجع الناس فيسكر حسابه ويأخذ لله ويعطي صاحب المال اللي عليه أو اللي لا. سم الحين نشوف أنواع الإبل كثيرة. أي نعم. أنواع عالية جدا. صح. في أنواع عادية تذبح زوجها. نعم. فهل يعني هذا الموضوع فيه؟ وهني طبعا الأصل أن الأصناف الأنواع هذه إذا كان عندنا من كل نوع ما يقيم نصاب زكاة فهذا لا إشكال فيه أن كل واحد عن حسبه بروحه. الإشكالية لو اختلطت هذه كانت أنواع فهل تشكل نصابا؟ يعني الآن عندنا بعير بسنامين وبعير بسنام، وعندنا شات وعندنا معز، وهذا كله غنم صح؟ فهني هذه المسألة راح نسولف عنها إن شاء الله في الدرس القادم خاصة في الأغنام، ماذا يفعل إذا كان عنده أصناف؟ وأنا قلت لكم الأنواع فيها أصناف، والأصناف هذه زكريا، وهذه تأتي في الأنواع الثلاثة، لأن إحنا عندنا عراب وبخاتي في الإبل وسنام وسنامين، وعندنا جواميس وبقر في البقر، وعندنا أغنام وماعز يعني ماعز وشات اللي هي أغنام ضأن يعني في الغنم، لأن الغنم يطلق على الضأن ويطلق أيضا على الماعز. فهذا إن شاء الله تعالى راح نذكره في الدرس القادم، ونذكر آراء العلماء في هذه المسألة كيف يفعل، هل يلفقها أو يحسب كل واحدة لحالها. طيب، صلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.